جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يقال بأن هناك غيب زماني لم يطلع عليه إلا الله عز وجل وهو ما كان قبل إيجاد المخلوقات؟ نعم، كل ما لا يشهده الناس قبل وجودهم وقبل خلقهم فالله مطلع على كل شيء، والناس لا يطلعون إلا على ما شهدوا، ما شهدنا إلا بما علم. الإنسان لا يشهد ولا يعلم إلا ما شهد، والأزمنة التي لم يوجد فيها خلق فإنه لا يطلع عليها إلا الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: اسم الله المؤمن ما هي الصفة التي اشتق منها؟ كما ذكرنا العلماء قالوا هو مشتق من معنى الأمن، والأمن من مادة أمنة، وهذه المادة ترجع إلى معنيين: إلى معنى الإيمان وهو التصديق، وإلى معنى الأمن الذي هو ضد الخوف. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل أكثر من عمرة في شهر رمضان مع أنني أحرم من أبيار علي كل مرة؟ ما يزال الأمر يحتاج إلى قيد، يعني لعل السائل اطلع على تنبيه أكثر من مرة على عدم تكرار العمرة فقال: مع أني أحرم من أبيار علي. هذا إلى الآن يحتاج إلى شيء. إذا خرج من مكة ليأتي ليحرم من أبيار علي يشمله ما سبق التنبيه عليه من تكرار العمرة، لأنه سواء خرج من مكة للتنعيم أو للمواقيت فهذا غير مشروع. وسبق أن ذكرت عبارة شيخ الإسلام وهي ضابط جميل جدا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. لاحظوا هذا القيد، بعض المشايخ يقول العمرة من التنعيم من مكة، عبارة شيخ الإسلام أدق وأوسع: ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، حتى لو جاء ليحرم من أبيار علي. إذا خرج بنية الإحرام من مكة ليرجع إليها محرمة هذا مخالف للسنة. ولكن إذا كان هذا السائل يقصد أنه خرج من مكة لحاجة في المدينة، مثل بعض المشرفين على الحملات يتردد بين مكة والمدينة لقضاء حاجاته أو لزيارة قريب أو للزيارة في المدينة أو لبلد آخر، جدة الطائف، خرج لحاجة، فبعد أن استقر في ذلك البلد نشأت له نية في أن يأتي بعمرة، لا بأس، يعني يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي استقر فيه. جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل عنده 10 أفدنة من الأرض قام بكتابة فدان ونصف لواحد من الأولاد وسيارة ومنزل وترك الأولاد الباقيين، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه زور وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأراد أن يشهده على عطية لابنه قال له: هل أعطيت أبنائك مثله؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على زور. فهذا زور وهذا ظلم. وبعض الآباء ينظر في هذا إلى بر هذا وعقوق هذا ويعطي هذا ويحرم هذا. نحن دائما نقول هناك قاعدة ينبغي للناس أن يعملوا بها: أنت أطع الله في خلق الله ولا تعصهم وإن عصوك فيه. يعني نحن الآن مأمورون في أبنائنا بالعدل فنطيع الله بالعدل فيهم، ولا يمنعنا من العدل فيهم عقوقة، فنطيع الله فيهم ولا نعصه فيما أمرنا به لمعصيتهم لنا فيه. هذه قاعدة: أد الذي عليك ولا تنظر للذي عند الناس في صلة الرحم. ليس المواصل بالمكافأة، صلة الرحم ليست مكافأة، صل الرحم ولو قطعك، أعطي الابن حقه ولو عقك، اعدل في أولادك تنال رضا الله عز وجل. فهذا لا يجوز أن يعطي أحد الأبناء عطية كبيرة ويترك الآخرين. أما ما يكونون في حاجة إليه من النفقة مثل ما ذكرنا، يعني الأبناء يكبرون ويتدرجون في السن فكل من وصل إلى سن قد يحتاج لشيء لا يحتاجه الذي دونه. فإن كان لهذا القصد كل من بلغ هذا السن أعطيته كما تعطي أخاه فهذا لا بأس. أما أن يعطي بعضهم العطايا الكبيرة ويترك الآخرين فهذا ظلم، وعليه هذا السائل أن يرجع عن عطيته، وليس هذا من الرجوع عن العطية المحرم، بل هذا من العدل. أو يعطي أبناءه الآخرين مثل ما أعطى الأول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض الصلوات لا يترك لنا الإمام فرصة لكي نقرأ الفاتحة ثم يبدأ مباشرة بقراءة السورة الأخرى، فهل يجوز لنا أن نكتفي بقول آمين فقط دون الفاتحة؟ لا، اقرأ الفاتحة ولو شرع الإمام في القراءة، لأن قراءة الفاتحة واجب عند كثير من أهل العلم، يقرأها المأموم كما يقرأها الإمام، وعند بعض العلماء أنها ركن، فأنت تقرأها حتى ولو شرع. وينبغي للإمام أن ينتظر حتى يفرغ الناس من قراءة الفاتحة، لكن إن لم يحصل ذلك فتقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة أوجب من الاستماع لقراءة الإمام عندما يقرأ بعد الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سأسافر في 28 من شهر رمضان، فهل أخرج الزكاة زكاة الفطر في البلد أم هنا؟ لا بأس أن تخرجها في بلدك أو هنا، على أن يكون هذا قبل العيد بيوم أو يومين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التصوير بالكاميرا والهواتف للأشخاص والأهل والأماكن للذكرى، وحكم طباعة الصور وتعليقها في البيت؟ سبق التنبيه على أن الصور هذه الفوتوغرافية أو الصور التي يسمونها الفيديو، أن في خلاف بين العلماء في دخولها في الوعيد المذكور في النصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، حديث في البخاري. فلعن المصورين وعيد شديد، اختلف العلماء في دخول هذا التصوير فيه، وبعض أهل العلم يرى أن هذا يشمل التصوير المحرم. فإذا وجد الخلاف بين العلماء فلا شك أن الاحتياط للدين والأخذ بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من اتقاء الشبهات، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا شك أن هذا هو مقتضى الحرص على الخير والابتعاد عن أسباب الفتن. والخلاف الذي وقع بين العلماء لاختلافهم هل هذه الصور فيها مضاهاة أم لا، لكن قد تكون الحكمة والله أعلم أن المنع من التصوير ليس فقط للمضاهاة بل لما يترتب عليه من الفتن، وقد حصل في هذه العصور فتن عظيمة بسبب هذه الصور، فكم طلقت من امرأة بسبب صورة لها في الجوال، صورتها ذكرى ففقدت الجوال فوقع في أيدي أهل الشر فاستغلوا هذه الصورة وطلاقها بسبب هذه الصورة التي كانت للذكرى. فينبغي للمسلم أن يحرص أولا تصوير وبقاء في الجوال، هذا عرضة أن يطلع عليه كل شخص، قد يفقد الجوال وما تشعر بهذه الصور إلا هي في ساحات الأنترنت، فضيحة، من الذي يرضى لنفسه هذا؟ فدائما العلماء يقولون كل ما أفضى إلى محرم فهو محرم، فإذا كانت هذه الصور تفضي إلى أن يطلع الناس على محارمك وتنتشر وليس بينك وبين هذا إلا أن تفقد هذا الجوال، وأنتم كلكم جربتم، ما أظن صاحب جوال إلا يقول فقدته مرة ومرتين وأكثر. والآن جاءوا ناس يستطيعون يأخذون الصور من الجوال وهو في يدك، فأنا أنصح من وضع الصور في هذه الجوالات حتى ولو قيل أنها مباحة، لأنها ذريعة أن تصل إلى أهل الشر والفتن، ويفتضح الإنسان وهو داخل بيته. أنت تعاتب الزوجة لو ظهر إصبعها مرة أو كشفت عن شيء من جسدها في السوق بدون شعور، تستر انتبهي. لماذا يعاتب النساء؟ فكيف الإنسان يرضى لنفسه أن تنشر صور نساء وبناته على الملأ؟ والذريعة في هذا هو الجوال. فأنا أنصح وضع هذه الصور في هذه الأجهزة، لو قيل أنها عند من يقول بإباحتها، مع أن فيها أيضا شبهة كما ذكر. وأما تعليق الصور فهذا محرم لا يجوز، لأن هذا ذريعة إلى تعظيمها. وممن كان يقول بجواز الصور بحدود معينة الشيخ ابن عثيمين، وذكر أن تعليقها لا يجوز، وأن كل صورة تؤدي إلى تعليقها فإنه لا يجوز الصور المعلقة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الدعاء الواجب قوله في حق الوالد المتوفى، وما أحسن الدعاء له؟ ليس هناك دعاء خاص، ولكن ما أرشد الله عز وجل إليه في قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعى للوالد والوالدة بهذا، ويدعى لهما بالخير، بمغفرة الذنوب، بدخول الجنة، يعني بكل شيء مما تدعو به لنفسك في نجاة النفس من العقاب، وأن يمن الله علينا بالثواب منه والفضل. تدعو لأبيك كما تدعو لنفسك. والدعاء لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له صيغة معينة لا يخرج عنها، بل قال للرجل الذي قال: لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال: حولها ندندن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف ندعو في صلاة الجنازة إذا كان هناك رجال وأطفال موتى؟ إذا كان الميت أكثر من شخص يدعى بضمير الجمع، ثم يخص بالدعاء بعض أصناف من يصلى عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الحد الجائز لبسه من الفضة للرجال؟ لا بأس بالخاتم، أما السلاسل التي تجعل في العنق أو على الأيدي فلا يجوز للرجل أن يلبس الفضة على هيئة النساء، أما الخاتم للرجل فهذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما جاء في استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، هل هي الأيام البيض أم من بداية الشهر؟ لها صيغتان. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من أول الشهر ومن وسطه وآخره، وأنه يصوم يوما أول الشهر ويوما في منتصفه ويوما في آخره. ورد أنه يصوم أول اثنين وخميس ويزيد عليهما، له عدة صيام. ورد أيضا بصيغة أخرى أنه أرشد إلى صيام الأيام البيض، وهي 13 و14 و15. فأفضل ما يكون لصيام هذه الأيام أن يصوم البيض، فإن لم يصوم البيض صام 3 من كل شهر، لأن النصوص وردت بصيام 3 من كل شهر، وهذه متحققة في أي 3 أيام تصام. والأيام البيض لا، من أرادها لا بد أن يصوم الأيام البيض بنفسه. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل مضاعفة أجر الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون للمنفرد أم للجماعة فقط؟ للجميع، للمنفرد وللجماعة، الصلاة الواجبة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال: صلاة في مسجدها. والعلماء يقولون العام لا يجوز أن يخصص بقيد، لا يجوز للإنسان يقول هذه الواجبة الجماعة صلاة في مسجد هذا، إذا صلى المسلم في هذا المسجد له أجر مضاعف إن شاء الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الأذان والإقامة عند ولادة الطفل، وهل هذا من السنة؟ الذي ورد الأذان في أذن الطفل الذكر الأيمن، في أذنه الأيمن، أما الإقامة ما ورد الإقامة في الأذن الأيسر، هذا فيها حديث ضعيف، أما الذي ثبت هو الأذان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: في صلاة التراويح بعض المصلين يجلس حتى يركع الإمام عامدا، ثم يدخل في الصلاة دون قراءة الفاتحة، مع إمكانية إدراك الركعة من أولها، ما حكم ذلك؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال، وأن هذا تفريط في خير عظيم وتهاون، وإذا كان في كل صلاة يفعل هذا كل ما قام الإمام ينتظر حتى يكاد يركع ويقوم، والله هذا تلاعب بالصلاة. وسبقا ذكرت أن أقول الذي لديه ضعف عن هذه الصلاة يصلي جزء منها وينصرف ولا يفعل هذه الأفعال، أما أنه كونه يبقى في الصف ويسمع الإمام وثم كلما ركع قام ما يصلي إلا ركعة مع الإمام، هذا أرى أنه فيه تلاعب بالصلاة. أما رجل كبير أو مريض أو غيرهما وجد شيء من التعب وانتظر قليلا في بعض الأحوال هذا لا بأس، وإن كان الأفضل الدخول مع الإمام عند تكبيرة الإحرام. جزاكم الله خير. يقول السائل: بالنسبة للمحرم ورد في الحديث لا يمس الطيب، فهل يمنع أن يشرب شيئا فيه رائحة كالنعناع والريحان؟ يبدو هذه الأسئلة مكررة، هذه مرة أمس جاء الآن جديدة. هذا سبق أن نبهنا على النعناع والفواكه هذه التي يمنع منها بعض الناس، هذه جرأة، والعجيب يبدو أنه هذا منتشر، ما أدري في درس أو سئلت عن في أكثر مكان. النعناع لا شيء فيه للمحرم، ولو شرب منذ أن يحرم إلى أن يرجع ما عليه شيء، لأن الذي ممنوع منه هو الطيب. أما النعناع والتفاح والفواكه هذه التي لها روائح طيبة هذه ليست عطور، والهيل في القهوة وسائر المشروبات التي لها نكهة ما يسمونها نكهة أو رائحة طيبة كل هذه جائزة، الذي يمنع منها الطيب. في أحد يتطيب بالنعناع؟ ما في طيب بالنعناع، حتى الذين صنعوا ما ظنوا إلى الآن صنع، لكن لو صنع طيب من هذه المادة أخذ حكم الطيب، لكن هذا النعناع الآن الذي يوضع في الشاي ليس هو طيب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما موقف الإسلام من دعوة تحرير المرأة؟ موقف الإسلام من دعوة تحرير المرأة أن هذا كذب وتزوير تلبيس، المرأة ما هي عبدة، ما هي سجينة في الإسلام حتى يحررها هؤلاء، المرأة هي حرة، خلق الله حرة، يعني هل هي أمة حتى يأتي هؤلاء يحررونها؟ لكن هم ما يريدون تحريرها، يريدون ابتزازها، يريدون شرفها، يريدون عرضها تحت الدعايات الكبيرة في هذا العصر في الوصول إلى المسلمين تحت شعارات حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، العدالة، المساواة، هذه كلها شعارات يريدون بها هدم الدين. هل تجدون نساءنا الآن يعني في رق حتى يأتي من يحررهن؟ المرأة الآن في مجتمعنا يضرب المثل بسيادتها، سيدة، يسمونها سيدة، وإن كنا لا نقر هذا، هذه الكلمة التي يرددها بعض المذيعين وبعض عوام الخطبة، قال أيها السادة أيها السيدات، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قل لا تقولوا للمنافق سيد، ولا يجوز أن يخاطب الناس بالسادة، لكن أنا أقول السيد أعني الوصف، أن المرأة كالسيد، كالسيدة في بيت زوجها مصونة، يعني نحن الآن وكلكم يعرف المرأة تكتب طلباتها في ورقة ويؤتى لها بها في بيتها، هذا فعل من؟ فعل الملوك. يقول بعض المفسرين في قول عز وجل لبني إسرائيل قال وجعلكم ملوكا، قال تخدمون، تخدمون. المرأة من الذي يخدمها عندنا؟ زوجها وأبناؤها، مصونة في بيتها يؤتى لها بحاجتها وهي في البيت، وإذا خرجت خرجت في صيانة مع زوجها ومع ابنها في عفة وشرف ما أحد يستطيع أن يصل إليها، وإذا سافرت مع ذي محرم ما يستطيع أحد أن ينالها بشيء، يريدونها مثل المرأة الأوروبية. هذه هي المحررة أم هي الرقيقة التي استرقوها صغيرة وأهملوها كبيرة؟ والله الرق عندهم ليس عندنا، ليس عندنا في الإسلام رق للزوجة ولا للابنة، الرق معروف أحكامه في الإسلام، والإسلام جاء بتحرير الأرقاء ولو كانت النساء في البيوت رقيقات لحررنا، لكن هي سيدة في بيت زوجها معززة مكرمة. وسبق أن ذكرت مثل كلنا نشهده في هذا المجتمع، المرأة عندنا كلما تقدم بها السن زادت شرفا، أول ما تدخل بيت زوجها معززة من زوجها، وإذا بها يأتون لها الأبناء زوجة وأم، بعد فترة من الزمن وإذا بها جدة، ويأتي هؤلاء الشباب والكبار والصغار يقبلون رأسها ويعظمونها ويعرفون لها قدرها. ولربما دخل بعض البيوت كما يحصل 100 رجل يقول أنا ما جئت فلان ولفلان، أنا جئت لعمتي، أنا جئت لخالتي، أنا جئت لجدتي، أنا جئت لأمي. أين هذا الشرف عند أولئك المجتمعات وأصحاب أولئك المجتمعات؟ نهاية هذه المرأة تموت في شقة لا يدري الناس إلا بنتنها، وأكثرهن في الملاجئ وفي المحاضن يبتزونها وهي صغيرة الشابة ويدعون أن هذه حرية، وإذا قضوا مآربهم منها ألقوها في الزبائن. نحن عندنا كلما كبرت هذه المرأة ازدادت عزة حتى عند زوجها، يعني قد تبلغ من السن لا ليس للزوج رغبة في ما يؤتى النساء إليه، لكن هي عزيزة عند زوجها، ليست عز شهوة، عز توقير واحترام، يقول هذه أم أولادي، هذه التي فعلت وفعلت. المرأة نحن عندنا في شرف وفي عز، وفي كل بلاد المسلمين بحمد الله المرأة عزيزة، وما انقطع البر بهذه المرأة عند موتها، بل في من يعتمر ويحج عنها ويتصدق عنها، ولا تزال تذكر في المجالس ويترجم للعلماء والده فلان وأمه فلانة بنت فلان، شرف يذكر في الكتب. أين الرق حتى تحرر المرأة؟ هذا كل التلبيس وكل ضحك على بعض ضعاف العقول من المسلمين. المرأة هذه الأحكام في صالحها، المحرم ما هو حارس على المرأة وإنما حارس لها، عرفتم الفرق؟ ليس هو حارس عليها وإنما حارس لها، لأنها ضعيفة، لو مشت امرأة جميلة وأهل الشر يرقبونها بأبصارهم قد تتطلع نفوسهم أن يصلوا إليها، لكن إذا رأوا معها رجل قوي ما يطمعوا فيها. هذا الذي جاء به الإسلام. وهل يحررون المرأة من رحمة ربها بها؟ الله عز وجل شرع هذه الأحكام للمرأة رحمة بها، تورث وتعطى النفقة ولها نصيب في مال زوجها، شرفها الإسلام، ليست هي رقيقة. فينبغي الحذر من هذه الدعايات المضللة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.